قال ولكن أكثرهم لا يعلمون فهلكوا. ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون فبعدم العلم هلكوا. الفائدة التي تليها: خير الناس من بحث عن ضالة له من العلم فإذا سمعها انقاد له. من وين هذا؟ ده طريق طويل جدا. من وين هذه الفائدة؟ لا ذكر. أين ذكرتم؟ أين ذكرتم؟ والنبيل هو إذا ذكر تذكر وخبض بيده وعض بالنوارز على ذلك. قال نعم صدقك وهو كذوب، عنه كذوب وجاء بالحق أخذناها منه. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. قال وكذلك يفعل. ها؟ ليس بعيدة، أنا مشيتها بعض الشيء عشان تفكروا فيه. قال أين ذكرتم؟ وكان لابد منهم إذا ذكروا لابد أن إيش؟ أن ينقادوا، أن ينصعوا، أن يستسلموا، ولن يفعلوا ذلك. الخبر قد يأتي بمعنى الإنشاء ويكون أبلغ. لا عاد ولا طير، خبر يرضي الإنشاء، لا طير يعني لا تتخيره. نعم، انتهينا من فضلك.